الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخنا أبو عبد الله محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في كتابه أصول في التفسير، قال: الاختلاف الوارد في التفسير المأثور. جعل هذا الفصل رحمه الله تعالى في توجيه الخلاف الذي قد يجده طالب العلم في كتب التفسير. قال رحمه الله تعالى: الاختلاف الوارد في التفسير المأثور على ثلاثة أقسام. ومر معنا ما معنى التفسير المأثور، أي الذي أثر عن الصحابة أو التابعين. قال: الأول اختلاف في اللفظ دون المعنى، فهذا لا تأثير له في معنى الآية. مثاله قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قال ابن عباس: قضى أمر. وقال مجاهد: وصى. وقال الربيع بن أنس: أوجب. وهذه التفسيرات معناها واحد أو متقارب، فلا تأثير لهذا الاختلاف في معنى الآية. وهذا ظاهر وواضح، فإن هذه التفاسير الثلاثة التي أشار إليها ابن جرير رحمه الله في تفسير هذه الآية كلها متقاربة، وإن كانت في ألفاظها مختلفة، لكن هذا من التفسير المقرب للمعنى فلا يضر إن شاء الله. على أن القاعدة كما مر معنا أن اختلاف المبنى يدل على اختلاف المعنى، لكن تعرفون الألفاظ والمباني يقرب تفسيرها بذكر المباني التي هي قريبة منها بالمعنى. فقضى قريب من معنى أمر، وقضى قريب بمعنى وصى، وقضى قريب من معنى أوجب. وهذه المعاني الثلاثة متقاربة. قال رحمه الله تعالى: الثاني اختلاف في اللفظ والمعنى، والآية تحتمل المعنيين. الأول اختلاف في اللفظ والمعنى متقارب، والثاني اختلاف في اللفظ والمعنى والآية تحتمل المعنيين، يعني يصلح أن يكون هذا ويصلح أن يكون هذا. قال: لعدم التضاد بينهما، ما في تعارض. قال: فتحمل الآية عليهما وتفسر بهما، ويكون الجمع بين هذا الاختلاف أن كل واحد من القولين ذكر على وجه التمثيل لما تعنيه الآية أو التنويع، إما يكون من باب التنويع وإما يكون من باب التمثيل. قال: مثاله قوله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا. فالذي اسم موصول يفيد العموم، فهو يشمل كل من يصح في حقه هذا المعنى. واتل عليه نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. قال ابن مسعود: هو رجل من بني إسرائيل. وعن ابن عباس أنه رجل من أهل اليمن، وقيل رجل من أهل البلقاء، يعني الأردن أو الشام. قال: والجمع بين هذه الأقوال أن تحمل الآية عليها كلها، لأنها تحتملها من غير تضاد، ويكون كل قول ذكر على وجه التمثيل، يعني لا مانع أن يكون رجل من بني إسرائيل أو رجل من أهل اليمن أو رجل من أهل البلقاء، هذا إن أريد به التمثيل. وأما إن أريد به سبب النزول فهذا تعارض، إذا كان نزل مرة واحدة، لكن الظاهر أنه ليس لذكر سبب النزول، فلذلك كان هذا من باب التمثيل، يعني تصح هذه الآية بحق رجل له قصة في بني إسرائيل، ورجل له قصة مشابهة من أهل اليمن، ورجل له قصة مشابهة كذلك تدل عليه أو تنطبق عليه هذه الآية هو من أهل البلقاء. وهذا كثير فيما هو بمعناه. فمثلا في قوله جل وعلا والذي جاء بالصدق فسر أنه أبو بكر وفسر أنه غيره. وهذا كذلك نقول لا تعارض، فيتصح في مثل أبي بكر، فإن أحسن من جاء بالصدق أبو بكر رضي الله تعالى عنه، ولا مانع أن تكون في غيره كذلك، لأن اللفظ يدل على صحة تعميم المعنى في من يصح في حقه هذا المعنى. قال رحمه الله تعالى ومثال آخر قوله تعالى وكأسا دهاقا، قال ابن عباس دهاقا مملوءة، وقال مجاهد متتابعة أي الكؤوس متتابعة، وقال عكرمة صافية، وهذه الأقوال كلها رواها ابن جرير. قال ولا منافاة بين هذه الأقوال والآية تحتملها فتحمل عليها جميعا، ويقول كل قول لنوع من المعنى. يعني نقول وكأسا دهاقا أي مملوءة وبشراب صافي، وهي كثيرة ومتتابعة، وهي كثيرة ومتتابعة، ولا مانع من ذلك، لا مانع من ذلك، فإن اللفظ يصلح لهذه المعاني الثلاثة. قال رحمه الله تعالى القسم الثالث اختلاف اللفظ والمعنى والآية لا تحتمل المعنيين معا للتضاد بينهما، فتحمل الآية على الأرجح منهما بدلالة السياق أو غيره، دلالة السياق الذي فيه هذه اللفظة التي يحتاج معرفة معناها، والغير بمعنى أدلة أخرى من الكتاب أو من السنة أو من كلام سلف الأمة ما يفسر المعنى على القول الراجح دون المرجوح. قال مثال ذلك قوله تعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. قال ابن عباس غير باغ في الميتة ولا عاد في أكله، وروي هذا المعنى عن عبد الله بن عمر كذلك. فقوله غير باغ في الميتة أي غير طالب، وغير ولا عاد يعني غير معتد بأن يأكل على غير وجه الضرورة، أو يأكل زيادة عن الحاجة والضرورة التي يحتاجها. ويؤيد هذا المعنى قوله سبحانه فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فلا إثم عليه، روي عن عبد الله بن عمر معنى ما روي عن عبد الله بن عباس في هذا الموضع. قال وقيل غير خارج على الإمام ولا عاص بستره، وهذان المعنيان ذكرهما ابن جرير رحمه الله. قال وأرجح الأول لأنه لا دليل في الآية على الثاني، لا يوجد دليل في الآية لا من اللفظ ولا من دليل آخر خارج عنه يدل على أن الآية معناها هذا التفسير الثاني، ومعناه أن بعض الناس فسر غير باغ ولا عاد أي من البغي أن يكون خروجه كان في معصية الله، إما هو من الخوارج الخارجين على الإمام المسلم، أو خرج لمعصية لزنا لسرقة لقطع طريق ونحوه، فمثل هذا لا تحل له الرخصة. ومر معنا في كلام من أثر عنه هذا المعنى في تفسير ابن كثير قريبا أن هذا يصح من جهة المعنى لا من جهة الحس والتفسير للنظر، فإن النعم التي يتنعم بها العبد إذا استغلها بطاعة الله لم يأثم على ذلك، وإذا استغلها في معصية الله فإنه يأثم على ذلك ويعاقب عليه. أنت إذا استعملت جوارحك في معصية الله وهي مما أنعم الله عز وجل عليك تأثم على ذلك، وهكذا كذلك إذا أكلت الطعام لتتقوى به على المعصية فإنك يلحقك بهذه النية السيئة الإثم، والعكس إذا استعملت ذلك في طاعة الله وفي طريق مرضات الله فهو من جهة المعنى صحيح، وأما من جهة الحس والتفسير للنظر فليس بصحيح. قال رحمه الله تعالى: والأرجح الأول لأنه لا دليل في الآية على الثاني، ولأن المقصود بحل ما ذكر دفع الضرورة، المقصود هو دفع الضرورة، فإذا كان كذلك فلا فرق في أي سفر. يعني ليس معناه أن الرجل إذا كان بسفر معصية فإنه لا يأكل ويموت، لا، يأكل ولكنه لما استعان بهذا الأكل على معصية فإنه يأثم. قال: وهي واقعة في حال الخروج على الإمام وفي حال السفر المحرم وغير ذلك، كل من وقع في الضرورة جاز له أن يأكل مما أذن الله عز وجل بالأكل منه. والآية فيها أحكام كثيرة، لكن المراد هو الشاهد في هذا المنقول من التفسير. قال: ومثال آخر قوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. ومعنى الآية: إذا طلقتم النساء من قبل الدخول عليهن، وتفسير الدخول على القول الصحيح أنه يشمل الدخول بجماع أو خلوة كما روي عن الأئمة الأربعة وهو قول جمهور أهل العلم، فإن طلقها قبل الدخول بها والمسيس وقد فرض لها فريضة يعني حدد لها مهرا فنصف ما فرضتم لها نصف المهر. قال: إلا أن يعفون أي النساء أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. هذا اختلف فيه كلام المفسرين. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: في الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج. وقال ابن عباس: هو الولي. والراجح الأول لدلالة المعنى عليه، ولأنه قد روي فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الخلاف المروي في الآية وتفسيرها كما ذكر رحمه الله، منهم من قال كما روي عن علي: أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح أي الزوج. ورجح الشيخ رحمه الله هذا القول وهو الصحيح، وهو الذي روي عن أكثر من روي عنه من السلف من الصحابة والتابعين ومن تبعهم وأكثر الأئمة، وهو الذي يقتضيه المعنى كما قال. أولا لدلالة المعنى، ووجه ذلك أن الآية ذكرت ما يتعلق بالمرأة: إلا أن يعفون يعني تعفو المرأة. قالت: خلاص ما أريد هذا النص، لها ذلك. أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، المناسب أن يذكر الآن الطرف الثاني وهو الزوج، فيقول: أنا أسامح في المهر كله، ليس فقط النصف أكتبه وأعطيه، بل المهر كله. ولو قيل أنه الولي لصار هذا تكرار، لأن معناه أن تعفو المرأة أو يعفو أحد من جهة المرأة، ولم يذكر الزوج، والمسألة تحتاج إلى ذكر الطرفين: العفو من جهة المرأة والعفو من جهة الرجل. وهذا أحسن في التقسيم، وللقاعدة التأسيس أولى من المتابعة، يعني أننا نؤسس الكلام ونجعل له أصل وأصل آخر أولى أن نجعله تأكيد. التأسيس أولى من التأكيد، التأسيس أولى من التأكيد، لأننا لو قلنا أن المراد أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح صار تكرار تأكيد، إما أن يعفو المرأة أو يعفو ولي المرأة، ثم أمر ثالث وهو أن ولي المرأة لا يجوز له ولا يصح أن يعفو مع عدم عفو ماذا؟ المرأة صاحبة الشأن، لأن المهر للمرأة ليس للولي. ولهذا روي عن سعيد بن جبير أنه لما سئل عن هذه الآية سأله أبو بشر قال هو الزوج، فقال إن طاووس ومجاهد يقولان إنما هو الولي. فقال سعيد رحمه الله تعالى قال أفرأيت إن عفا ولم تعفو أو يصح هذا؟ قال فسكت أبو بشر، فذهب إلى مجاهد وطاووس قال إن سعيد يقول إنما هو الزوج وليس بالولي، وقال أفرأيت إن عفا ولم تعفو أو يصح هذا؟ قال فرجع كل منهما عن قوله، يعني رجع طاووس ومجاهد عن قولهما بأن الآية المعنى بها الولي، ورجعوا إلى القول بأنه الزوج. قال ولأنه قد روي في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقبل هذا قوله وقال ابن عباس هو الولي، هذا الذي روي عن ابن عباس روي بإسناد فيه ضعف، وروي عنه بأسانيد أخرى أصح وأكثر أنه قال هو الزوج، وذكر ذلك ابن جرير رحمه الله تعالى. وأشار ابن جرير أن جماعة ممن كان يقول الولي رجع عن قوله وصار يقول الزوج، منهم طاووس ومجاهد وشريح وجماعة. فإن صح هذا عن ابن عباس فيكون قول قاله باجتهاد في أول الأمر، ثم تراجع عبد الله بن عباس إلى القول الثاني وهو الصواب أن المراد بالآية الذي بيده عقدة النكاح والزوج. وأما قوله لأنه قد روي في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، أشار إلى هذا الحديث ابن جرير وهو حديث ضعيف، رواه ابن جرير بإسناده من طريق محمد بن حرب قال حدثنا ابن لهيعة، وابن لهيعة ضعيف، عن عمرو بن شعيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي بيده عقدة النكاح الزوج يعفو أو تعفو. وهذا الإسناد ضعيف من وجهين، أولا لضعف ابن لهيعة، وثانيا عمرو بن شعيب أرسله عن النبي عليه الصلاة والسلام فهو مرسل، فهو ضعيف لهاتين العلتين. وهكذا مما يدخل بهذا المعنى ويمثل به كثيرا قول الله جل وعلا ثلاثة قروء، فاختلف أهل العلم بتفسير القروء. روي عن بعض من أثر عنه التفسير أنها ثلاثة حيض، وروي أنها ثلاثة أطهار، والصواب الترجيح بأنها ثلاثة أطهار لأمور. أولا لأنه وردت أحاديث كثيرة فسرت القرء بأنه الحيض كأحاديث المستحاضة، فمن بعض ألفاظها وذكر الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء وصححه قال تدع الصلاة أيام أقرائها، وهكذا بحديث ابن عمر المستحاضة تغتسل من قرء إلى قرء، يعني من حيض إلى حيض. فهذا مرجح يرجح أن تفسير الآية بالقرء أولى وأرجح من ممن فسره بالطهر. وثانيا لأنه صح عن عبد الله بن عمر لما طلق في الحيض أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه ذلك وقال مره ليطلقها طاهرا أو حاملا، فعلم أن العدة إنما تكون بالحيض. والثالث كذلك أنه لم يعرف بالشرع القرء إلا بمعنى الحيض، وإن كان باللغة جاء القرء بمعنى الطهر لكنه غير مستعمل بالشرع، لا يعرف له مثال واحد بالشرع أتى القرء بمعنى الطهر. وأخيرا أن به يحصل استبراء الرحم، فالاستبراء لا يكون بالطهر ولكنه يكون بالحيض، فالحيض دليل عدم الحمل وبه يكون الاستبراء. طيب بهذا يكون قد انتهى الشيخ رحمه الله من ذكر أوجه الاختلاف الوارد في التفسير المأثور، وقد ذكر مثل هذا في كلام الشيخ الإسلام رحمه الله وفي كتابه بما هو أوسع من هذا. نكتفي بهذا القدر، وإلى هنا والله تعالى أعلم.